زوجي هجرني في المنزل 7 أشهر وهو متزوج من امرأة أخرى لأنني لم أنجب أولادا. بعد هذه المدة المذكورة أراد الله دخوله للمنزل من ناحية فاتورة التلفون يسأل عنها، ففاتحته في الموضوع فقال لي: أنا طلقتك طلقة واحدة، أفيدوني عن هذه الطلقة، حيث أنني متزوجة بابن عمي ولي معه 8 سنوات وسنتان 5 أشهر بعد زواجه من المرأة الأخرى، المجموع 10 سنوات و5 أشهر، ولم يطلقني إلا هذه الطلقة التي ذكرها ولم يكتبها، أأمكث في منزلي أم أطلع منه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا مانع من بقائه في المنزل عند أولادك، تقول لم تنجب، لا مانع من بقائه في المنزل إذا سمح بذلك، وأن تقبل منه النفقة إذا أنفق عليك، وله العود إليك بعقد جديد إذا كنت قد خرجت من العدة. إذا كان الطلاق قديما قد حضت بعده 3 حيضات فله أن يرجع إليك بعقد جديد. إذا كان الطلاق طلقة واحدة فقط كما قال لك، بعقد ومهر جديد، بعقد ومهر جديد نعم. أما إن كان الطلاق قريبا نعم لم يمضي عليه 3 حيضات فله المراجعة من دون عقد، يقول راجعت امرأتي فلانة ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ويكفي. إذا كان طلاق قريبا لم تحيضي بعده 3 حيضات، ونسأل الله يقدر لك وله الأصلح.